إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام، وعليه شرح العلامة البسام، وكنا قد توقفنا عند الباب الذي عقده في المذي وغيره، فقال: باب في المذي وغيره. والمذي كما قال رحمه الله هو السائل الذي يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فطور. وبهذا فرق المني، فإن المني إن كان يخرج مع الشهوة إلا أنه يخرج بدفق ويخرج بلذة ويعقبه فطور. ولذا كان الواجب في حق من نزل منه المني الغسل، بخلاف من أمذى كما سيأتي. قال: وقد لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، يعني كما أن المذي يخرج من الرجل فكذلك يكون من المرأة. قال: وقال الأطباء إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية أو المبالية من البول عند الملاعبة. طيب، لماذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب؟ لأن أحكامه تتعلق بالطهارة والنجاسة، فلو كان المذي نجسا فهذا إما أنه يجب فيه الغسل أو يجب فيه الوضوء بعد غسل هذا العضو الذي أصابه المذي، فالصحيح أنه نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالوضوء. فإذا نزل المذي فإنه يكون ناقضا من نواقض الوضوء. قال: والمراد هنا بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء. هل هو نجس؟ أجل، هو نجس. طب هل ينقض الوضوء؟ أجل، كذلك ينقض الوضوء. قال: وفي الباب عدة من الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات. الحديث الثالث والعشرون. الحديث الثالث والعشرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وامضح فرجك. ليس عندك الله لا يستحي، ولا هذا فيه الغريب. الحديث الأول هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، يقول: كنت رجلا مذاء، على وزن فعال، وهي من صيغ المبالغة، والمراد أنه كان كثير المذي، يعني كان المذي ينزل منه كثيرا. وقالوا: هذا دليل على فحولة الرجل وقوته، هذا دليل على فحولة الرجل وقوته. ف فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر علة ذلك، قال: لمكان ابنته مني، لأن ابنته زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاستحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حكم هذا المذي الذي ينزل بهذه الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله، أنه يكون عند هيجان الشهوة ويخرج من مجرى البول، ونحن نعلم أن البول نجس، فهل يأخذ حكم البول أم ماذا؟ وهل يجب فيه الوضوء أم الغسل؟ والصحابة كانوا يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور التي تتعلق بالشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات، فهذا قد يقدح في الطهارة، ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهذا خبر والمراد به الأمر، هذا خبر في صورته وفي لفظه، وهو إنشاء في معناه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك وتوضأ، أو قال: مره فليغسل ذكره وليتوضأ. وهذا وارد كذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، أن الإنشاء أو الأمر قد يأتي في صورة الخبر، كما قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن. يرضعن هذا خبر والمراد به الأمر، ولذا جاءت الرواية عند البخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، والأصل في الأمر أنه للوجوب. إذن الواجب في المذي إذا نزل أنه يغسل ذكره ويتوضأ، يعني يزيل النجاسة أولا، وهذا فيه دليل على أن المذي نجس، ثم بعد ذلك يتوضأ. طيب، هل يغسل ما أصاب المذي فقط؟ يعني لو أن المذي ما أصاب إلا رأس الذكر، هل هذا هو الذي يجب أن يغسل فقط، أم يغسل ذكره كله؟ نقول: خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يغسل ما أصابه المذي فقط، ومنهم من قال بل يغسل ذكره كله، وهناك قول ثالث أنه يغسل ذكره وأنثييه، يعني الخصيتين. طيب، وأي ذلك أرجح؟ القول الثالث، لأنه بمجموع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك وتوضأ، وقال: ليغسل ذكره وأنثييه، فكل ذلك معمول به، كل ذلك معمول به، وهذا هو الراجح. نعم. غريب الحديث: مذاء وزن فعال من صيغ المبالغة، والمراد كثير المذي. انضح فرجك يراد بالنطح الرش وهو الأكثر، وقد يراد به الغسل وهو المراد هنا ليوافق الرواية الأخرى المصرحة بالغسل. إذن عندنا رواية تقول، التي عند مسلم: توضأ وانضح فرجك. طبعا الواو هنا ليست للترتيب، لأن الترتيب ها هنا غير متصور من جهة الشرع، الأصل هو أنك تزيل النجاسة ثم بعد ذلك يكون الوضوء، فليس المراد أنك تتوضأ أولا ثم تغسل فرجك بعد ذلك، وإنما هي لمطلق الجمع، ولذا كانت رواية البخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، يعني يكون غسل الذكر أولا ثم بعد ذلك يأتي الوضوء. طيب، قال: وانضح فرجك. النضح في لغة العرب يعني الرش، هذا هو الأكثر، وقد يراد به الغسل، أن يغسل. طيب أيهما المراد هنا أن يغسل؟ لأن الرواية كذلك التي عند البخاري قال اغسل ذكرك، إذن لا يكفي مجرد النضح، لأن النضح لا يزيل النجاسة، وإنما لابد من الغسل. يغسل في رفع اللام هكذا الرواية على صيغة الخبر ومعناه الأمر. استحييت بيائين هي اللغة الفصحى، ويأتي بياء واحدة كما في قراءة إن الله لا يستحي، هي فصحى كذلك طالما أنها وردت في القرآن، هي فصحى، إذن كلاهما فصيح. المعنى الإجمالي، يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا كثير المذي، وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل، لأني ظننت حكمه حكم المني، فأردت أن أتأكد من حكمه، وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج وابنته تحتي، فاستحييت من سؤاله، فأمرت المقداد أن يسأله، فسأله فقال: إذا خرج منه المذي فليغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء، ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين، والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء، فيقول صلى الله عليه وسلم: قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي. اختلاف العلماء، ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله، مستدلين بهذا الحديث وغيره، حيث صرحت بغسل الذكر، وهو حقيقة يطلق عليه كله، وذهب الجمهور كله وهو حقيقة يطلق عليه كله، وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي، لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه. والقول الأول أرجح الأمور. الأول أن غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية. ما معنى هذا الكلام؟ قال الأول أن غسله هو الحقيقة من الحديث. الحقيقة يعني هذا ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ الشرعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هل قال اغسل ذكرك أم بعض ذكرك؟ ها، لو قلنا أنه قال بعض لكان البعض هو الحقيقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك، إذن غسل الذكر كله هذا هو الظاهر من اللفظ، فلا ننتقل من هذا الظاهر إلى غيره إلا بقرينة أو دليل آخر، ولا دليل. إذن الأصل أن تحمل الألفاظ على حقيقتها الشرعية، على حقيقتها الشرعية. أما لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكل وأراد الجزء، وهذا الذي يسمونه بالمجاز، يعني كما قال الله عز وجل في سورة البقرة عن المنافقين: يجعلون أصابعهم في آذانهم. طب هل هم يدخلون كل الإصبع أم الأنامل؟ فهنا يقال أطلق الكل وأراد الجزء. طيب ما المراد بذلك؟ أراد أنهم يبالغون في الامتناع عن سماع الحق، كأنهم أدخله كل الإصبع في الأذن، فهذا يسمونه في لغة العرب مجازا، أو مما يجوز في كلام العرب، أنهم يطلقون الكل ويريدون الجزء، أو يطلقون الجزء ويريدون الكل. لكن هذا عند وجود القرينة نذهب إليه، لكن لا قرينة ها هنا، وليس هناك ما يمنع من حمل اللفظ على حقيقته الظاهرة. إذن الراجح أن الغسل يكون للعضو كله. قلنا بل جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسل ذكرك وأنثيك، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذا يغسل، كل هذا يغسل. نعم. الثاني أن المذي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك، ف فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الفرد. إذن هذا ترجيح كذلك من جهة القياس، من جهة القياس أننا نقيس المذي على المني من جهة أنهما يخرجان من مكان واحد، وأن سبب الخروج واحد وهو غلبة الشهوة ثم تقارب اللون، فالمذي قريب اللون من المني، بل هو كذلك لزج كالمني، فكان أشبه بالجنابة الصغرى. طيب أنت إذا أصابك المني ماذا تفعل؟ تغسل بعض جسدك أم جسدك كله؟ فكذلك يكون غسل العضو كله. نعم. الثالث أنه يتسرب من حرارة الشهوة، فنضحه كله مناسب. فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده. ما يؤخذ من الحديث: أولا نجاسة المذ وأنه يجب غسله، ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء. نعم. ثانيا أنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء، نص على أن الوضوء يجب في حق من أمذى، فليست العبرة فقط أنه خارج من أحد السبيلين، وإن كانت هذه قاعدة فقهية أن كل ما خرج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء. نعم. ثالثا وجوب غسل الذكر وقد ورد في بعض الأحاديث وغسل الأنثيين. رابعا إنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة وهو إجماع. خامسا إنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول، بل لا بد من الماء، وهذا كذلك بالإجماع. يعني لو الإنسان إذا أمذى فإنه لا يستعمل الحجارة بدلا من الماء، بل لا بد من الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، فليست الحجارة بديلا عن الماء. نعم. الحديث الرابع والعشرون عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنهم قال شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث كما يقول النووي رحمه الله من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة. النووي رحمه الله ما أراد هذا الحديث من جهة لفظه، وإنما أراد ما أشار إليه كما أشار غيره من الأحاديث إلى هذه القاعدة الكبرى التي هي أول القواعد الفقهية الكبرى، وهي ماذا؟ الشك لا يزول إلا بيقين. الشك لا يزول إلا، استغفر الله، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، أو اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي الناقل عن ذلك. طيب هذا الحديث دل على ما، كيف دل على هذه القاعدة؟ لأن الأصل أنك على طهارة وأنك متوضئ. طيب تجد الشيء في بطنك، ربما تحرك شيء في بطنك لكنك لم تحدث، يعني ما خرج منك ريح من فساء أو ضرات، فالأصل أنك على طهارة حتى تتيقن أن وضوءك قد انتقد، وأما بخلاف ذلك فالأصل أنك على الطهارة. يعني أنت الآن تريد أن تصلي الظهر، والراجح عندك أنك ما زلت على وضوء الصبح، فالأصل أنك طاهر ولك أن تصلي بهذا الوضوء، أو كنت متطهرا لصلاة الظهر ثم جاء وقت العصر وأنت متيقن أو رجح عندك أنك ما أحدثت، يعني ما دخلت الخلاء أو ما خرج منك ريح أو ما نمت كل هذا لم يحصل ولا تذكر شيئا من ذلك. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل صحة طهارتك. فهذا الحديث هو دليل من الأدلة المتكاثرة الموجودة في الشرع التي تدل على ذلك. وإن كان هذا الحديث هو أظهر هذه الأدلة، يعني علماء الفقه أو الذين يصنفون في القواعد الفقهية إذا ذكروا هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، أول ما يذكرون هذا الحديث. قلنا ولذلك قال النووي رحمه الله هو من قواعد الإسلام العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أو عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه يقول شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشك أن وضوءه قد انتقد. وهذا الحديث نافع جدا في دفع الوسواس الذي يصيب كثيرا من الناس. ربما تجد الواحد من هؤلاء تردد على وضوئه المرة بعد المرة، يعني ما أن ينتهي من الوضوء إلا ويوسوس له الشيطان أن يعيد الوضوء مرة أخرى، أو أنه لم يغسل هذا الذراع، أو أنه نسي هذا العضو. وكذلك يفعل معه إذا دخل في صلاته، ربما ترى الواحد من هؤلاء في الركعة الثانية أو الثالثة يخرج من الصلاة وما أصابه شيء، وإنما ركبه هذا الوسواس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نقطع هذا الوسواس. لا تزول طهارتك إلا بيقين. إلا بيقين. نعم. المعنى الإجمالي، هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة، وهي أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها، فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك أو ضعفت ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين. وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى، ومنها هذا الحديث. يعني تستطيع أن تضع تحت هذه القاعدة مئات بل آلاف الأمثلة، آلاف الأمثلة. يعني مثلا أنت انتهيت من صلاتك، كما يمثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، انتهيت من صلاتك، ثم بعد الانتهاء من الصلاة شككت هل قرأت الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية أم لم تقرأ. الأصل أنك قرأت، الأصل أنك قرأت. لماذا؟ لأن هذه العادة منك ومن كل من صلى، أنه إذا صلى يبدأ بقراءة الفاتحة. وكذلك مثال الوضوء الذي معنا، هناك أمثلة كثيرة جدا. إنسان شك هل طلق امرأته أم لم يطلقها، الأصل أنها في عصمته لم يطلقها. يعني بعض الناس يأتي إليك ويسألك يا شيخ أنا يعني جال في صدري أنني قلت لامرأتي أنت طالق، فهل هي طالق؟ نقول لم تطلق. لماذا؟ لأنك ما تلفظت بهذا. فالأصل بقاء عصمة الزوجية. أمور كثيرة جدا تندرج تحت هذه القاعدة تتعلق بالعبادات والمعاملات. نعم. فما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث. ومن هذا الثياب والأمكنة، فالأصل فيها الطهارة إلا بيقين نجاستها. هذه كذلك قاعدة فقهية، أن الأصل في المنافع الطهارة. العلماء يقولون في هذه القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. وأضبط من ذلك كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرته، الأضبط من ذلك أن تقول الأصل في المنافع الحل والطهارة، يعني في كل ما جعله الله عز وجل منفعة لابن آدم فالأصل فيه الطهارة. وإلا فهناك أشياء نتيقن أنها ضارة، وهناك أشياء يغلب ضررها على نفعها. أما الأشياء النافعة فالأصل فيها أنها طاهرة وأنها مباحة، كما مثل الشيخ ها هنا الأصل في الثياب الإباحة والطهارة، كذلك الأصل في الأمكنة، الأصل في الحجارة، الأصل في الماء، كل ما يباح هذا الأصل فيه، فيه الطهارة والإباحة. نعم. ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن ثلاثا مثلا وشك في الرابعة فالأصل عدمها. كذلك الطواف، يعني من تيقن أنه طاف خمس مرات ثم شك في السادسة فالأصل اليقين ماذا؟ الخمس، فيبني على، يبني على اليقين. نعم. ومن ذلك من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح، وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا القاعدة العامة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ثانيا إن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة. ثالثا تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين، وهذا في صلاة الفريضة، هذا في صلاة الفريضة يحرم أن تنصرف من الصلاة لغير سبب بين يحملك على الخروج من الصلاة. ولذا الرجل الذي خرج من الصلاة وكان يصلي خلف معاذ رضي الله عنه صلاة العشاء قال فيه معاذ قولا شديدا، قال إنه لمنافق. طيب لماذا قال ذلك؟ لأنه خرج من صلاة الفريضة، لكنه خرج لعذر، خرج لعذر. فلو كان هناك عذر معتبر كأن ترى مثلا إنسانا يشرف على الهلكة ولن تستطيع أن تنقذه إلا بالخروج من الصلاة، أن تتكلم أو أن تترك مكانك في الصلاة أو غير ذلك، فهنا يجوز لك أن تخرج من الصلاة. وأما بخلاف ذلك فإنه يحرم. قلنا هذا في الفريضة وليس في، وليس في النافلة. طب ما الدليل على أنه في الفريضة وليس في النافلة؟ هي ما خرجت، لما أشارت ما خرج، الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة، لا في دليل. أيوة حتى الفريضة، نعم نافلة أو فريضة الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة. ولذلك الصحابة في قصة معاوية بن الحكم السلمي لما أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وكان قبل ذلك يجوز لك إذا دخلت الصلاة أن تشمت العاطس، قال فأخذ القوم يصمتونني، كانوا يضربون على أفخاذهم، هذه إشارة مفهمة، ومع ذلك ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعيدوا الصلاة. ففي الفريضة أو النفل الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة. لكن في حديث، في واقعة، في قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء استنبطوا منها أن ذلك الخروج من الصلاة، قطع الصلاة، لا يحرم إذا كان ذلك في النافلة دون الفريضة. ها؟ لا، برصيصة لا يصح الأثر في برصيصة. ها؟ قصة جريج العابد، قصة جريج لما جاءته أمه وهو يصلي قال يا رب أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، فأقبل على صلاته فدعت عليه أمه فاستجاب الله دعاءها، استجاب الله دعاءها. فهذا فيه دليل على أن له أن يقطع صلاة النافلة لما هو أولى من ذلك، فبر الوالدين فرض فيقدم على الاستمرار في النافلة، وأما صلاة الفريضة فلا يجوز لك أن تتركها بحال إلا لعذر قاهر. تفضل. نعم. رابعا إن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء. نعم، وهذا فيه دليل على أن الريح، من خروج الريح من مبطلات الوضوء، من مبطلات الوضوء. نعم، هل الريح والضرات نجس أم طاهر؟ طاهر، ريح هوى، ومع ذلك هو ناقض للوضوء. سمعت أن المني طاهر، هل يوجد دليل على طهوريته؟ سيأتي ذلك. صحيح أنه طاهر، حتى في مناظرة بين رجلين في ذلك كان يتناظران في حكم المني هل هو طاهر أم نجس، وكان مما استدل به على ذلك أن أصل الأنبياء من هذا المني، وهم أفضل الخلق، هم أفضل الخلق. فمر رجل فسأل عن هذه المناظرة فقال أريد أن أثبت له أن أصله طاهر ويأبى إلا أن يقول إن أصله نجس. وهناك أدلة أخرى أن عائشة رضي الله عنها كانت تحكه وتفركه في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى أثره في ثوبه، ولو لم يكن طاهرا لما اكتفت عائشة رضي الله عنها بحكه، وإنما يجب فيه الغسل. يقول طالبة في الجامعة تخرج من بيتها متوضئة ثم تذهب إلى الجامعة فيأتي وقت الصلاة فتلبس حجاب الصلاة وتصلي، مع اعتبار أن هذه الطالبة تخرج من بيتها كاشفة لشعرها كاملا، صلى الله عز وجل أن يهديها. فهل كشف الشعر أمام الناس ينقض الوضوء أم لا؟ طبعا هذه الفتاة أو هذه الطالبة واقعة في محرم لا خلاف فيه وهو كشف العورة، فالمرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، فلا يجوز لها أن تكشف شعرها ولا غير شعرها، وإن كان العلماء اختلفوا في مسألة الوجه والكفين لكنهم لم يختلفوا في غير ذلك، يعني شعر المرأة عورة بالإجماع، فهذا لا يجوز، فهذا مما ينبغي أن يحزنها، خاصة أنها تقبل على ربها تبارك وتعالى، هي تصلي له وتدعوه، فينبغي أن تتدبر في ذلك أنها واقعة في كبيرة عظيمة وهي كبيرة التبرج. لكن الذي يتعلق بمسألتنا أن هذا التبرج غير ناقض للوضوء، لا ينقض الوضوء، يعني لا يجب عليها أن تتوضأ مرة أخرى، لكن يجب عليها أن تراجع نفسها في ذلك، لأن دينها الإسلامي يحرم التبرج، وهي لما قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيقنت أن المعبود بحق هو الله ومن عبادته امتثال أمره سبحانه وتعالى، وقد قال ولا تبرجن تبرج وما تبرج الجاهلية، كانت المرأة تكشف شيئا من صدرها اللي هو الجيب النحر هذا، فهذا التبرج زاد على تبرج الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. طيب ومحمد رسول الله، يعني لا متبوع حق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة أن تستر نفسها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج متعطرة وقال إن من خرج كذلك زانية، نسأل الله السلامة والعافية. والعطر أخف من كشف الشعر، فكيف بكشف الشعر؟ يقول الثوب الذي أصابه المزي هل يغسل أم ينضح؟ إذا كان النضح يزيل أثر المزي فإنه ينضح، وإلا فليغسل. هل التدخين ينقض الوضوء؟ أسأل الله عز وجل أن يتوب على المبتلين بالتدخين. لا، التدخين لا ينقض الوضوء، لكنه كبيرة من الكبائر، وقد اتفقت كلمة علماء العصر على تحريمه، على تحريمه. نعم، لماذا هو كبيرة من كبائر الذنوب؟ لأنه محرم بالاتفاق، وقع الاتفاق على كونه كبيرة. ثم هناك أدلة كثيرة يندرج تحتها التدخين، وإن لم يكن موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا الشريعة ألفاظها عامة، يعني النوازل تستطيع أن تدخلها تحت النصوص التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ضرر ولا ضرار، قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى. وأنت تضر نفسك وتضر غيرك، ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، وهذا من إلقاء النفس في التهلكة، حتى إنهم يضعون على علبة السجائر يسبب السرطان والموت وكذا وكذا. واضح؟ قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا فيه قتل للنفس. النبي صلى الله عليه وسلم رسالته جاءت بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث. طيب، لو جئنا بميزان وله كفتان، التدخين أو السجائر أو الشيشة أو غير ذلك، في أي كفة يوضع؟ طيبات، في الخبائث. هناك أدلة كثيرة جدا تدل على ذلك، فهو محرم. نعم. لما في أيضا من الجهر المعصوم. نعم نعم. شو محمد الإيه؟ ارفع صوت. نعم، احنا قلنا أدلة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم، قيل وقال، كثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا فيه كذلك إضاعة المال، فهو حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا عجبت اليوم من مقطع فيديو، يعني سئل شيخ، صلى الله عز وجل أن يهديه أو أن يريح الإسلام من شره، تسأله فتاة: لماذا يستنكر المجتمع المصري الفتاة التي تدخن الشيشة أو السجائر؟ فقال هذا، أول ما أجاب هذا رجع إلى الأعراف، عرف، وبعدين مش يذكر حكم التدخين، لا، ينقل لها عن، يقول لها: على فكرة الإمام الباجوري في حاشيته الفقهية قبل قرنين من الزمان، لما كان في خلاف في التدخين، ذكر أن المرأة إذا كانت تدخن فإن نفق تدخينها على زوجها، النفق على زوجها، وأخذ يعني يفيض في هذا الأمر، خرج عن المسألة خلاص. واضح؟ ليه؟ لأنه كان مباح حينئذ، والعلماء قالوا في آخر الكلام، قال: لكن لما العلماء نظروا في العلة وأنه يسبب السرطان وكذا وكذا، يعني قالوا بتحريمه. فيعني خلاصة الكلام: من قال بأنه حلال قال يعني على نفقة الزوج، ومن قال بأنه حرام قال لا، ما ينفعش. صلى الله السلامة والعافية. يعني ما الفائدة من ذكر هذا؟ يعني كثير من يعني ضعيف القلوب يتعلقون بمثل هذا الكلام. نعم. خامسا، يراد من سماع الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك، فلو كان لا يسمع ولا يشم. نعم، وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه. يعني لا يشترط السماع، يعني لا يشترط السماع، وإنما لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه، أو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ذلك. يعني إنسان قد يخرج الريح ولا شم رائحة. واضح؟ وقد يتيقن أن وضوءه قد انتقد ومع ذلك لم يسمع صوتا، هل يقال لهذا أنت على طهارتك؟ ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما أراد التيقن، أن يتيقن حدوث ما ينقض الطهارة. نعم. الحديث الخامس والعشرون، عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. نعم، هذا الحديث كذلك يتعلق بطهارة الثياب، وفيه التفريق بين بول الصبي وبول الصغيرة، البنت الصغيرة، يعني التفريق بين بول الذكر وبول الأنثى. فبول الذكر يكتفى فيه بالنضح ولا يجب فيه الغسل، لأنه أخف نجاسة من بول الأنثى. وأما بول الأنثى فإنه لابد فيه من الغسل، يعني أن يغسل الثياب إذا أصابه بول الأنثى. طيب، ما العلة في ذلك؟ نقول أولا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، نقول سمعنا وأطعنا. الشريعة فرقت بين بول الذكر وبول الأنثى، فنحن نفرق بين ما فرق الشرع بينه ونجمع بين ما جمع الشرع بينه. بعض أهل العلم ذكر علة، وستأتي في كلام الشارح، أن بول الذكر أخف من جهة النجاسة من بول الأنثى، وفي ذلك كلام مذكور عن الشافعي، وذلك استنباط من ملح العلم أن الأصل في بول الذكر، الأصل في خلق الذكر أنه مخلوق من التراب، فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام. وأما الأنثى فإنها خلقت من ضلع آدم، يعني من ماء ولحم، فكانت نجاستها أشد أو أغلظ من نجاسة الذكر، وهذا من ملح العلم، يعني ليس دليلا، وإن كان ابن دقيق العيد ذكره في شرح على هذا الحديث واستحسنه وقال لا تجدوه عند غير الشافعي رحمه الله، لكن العلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فنقول سمعنا وأطعنا. هذا ما لم يأكلا، فإن أكلا استوى بول الذكر مع بول الأنثى، ووجب في ذلك الغسل، أن تغسل الثياب التي أصابها البول. ولذا قالت هاهنا أم قيس، قالت لم يأكل الطعام، وهذا قيد مراد، هذا قيد مراد. فإذا أكل الطعام فإن الواجب في ذلك الغسل، سواء كان ذلك في الذكر أو الأنثى. نعم. المعنى الإجمالي، كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم لينالوا من بركته وبركة دعائه لهم، وكان صلى الله عليه وسلم، وهل للنبي صلى الله عليه وسلم بركة؟ نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم بركة. طيب، هل بركته هذه هي بركة النبوة والعلم، أم أنه كان يجوز لنا أن نتبرك بشعره وعرقه وثوبه ووضوئه صلى الله عليه وسلم؟ كان ذلك جائزا في حق النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الخلق، ولذا لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، هذا كان للنبي أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يعلم شيء من آثاره باقيا الآن، فلا يجوز التبرك بآثار واحد من الصالحين، كما نراه عند أكثر المتأخرين الآن من الصوفية والأزهرية إلا من رحم الله، أنهم يتبركون بالقبور ومشايخهم، بل بعضهم يتبرك ببصاق شيخه، يبصق في يده ويمسح وجهه بذلك، أسأل الله السلامة والعافية، وهذا لا دليل عليه، ولا يقوم واحد مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعل ذلك واحد من التابعين مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يوجد واحد ممن جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة واحد من أصحاب النبي، فإذا لم يفعل ذلك مع أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة وغيره، فكيف يفعل مع هؤلاء؟ نعم. وكان صلى الله عليه وسلم من لطافته وكرم أخلاقه يستقبلهم بما جبله الله عليه من البشر والسماحة. فجاءت أم قيس بابن لها صغير يتقوت باللبن ولم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن. إذن هذا معنى قوله لم يأكل الطعام، يعني كان يرضع، كان يرضع. طيب لو كان يأكل ويرضع فهل ينضح أم يغسل؟ يغسل الحب. نعم، نرجع إلى الغالب في ذلك، فإن غلب عليه اللبن فإنه ينضح، وإن غلب عليه الطعام فإنه يغسل. نعم. فمن رحمته أجلسه في حجره الكريم، فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشا ولم يغسله غسلا. اختلاف العلماء. يرى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنطح قياسا للأنثى على الذكر، وترى طائفة أخرى أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنطح، وكلا الطائفتين لم تستند إلى دليل. والنطح للذكر والغسل للأنثى هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وهو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم، واختاره شيخنا ابن سعدي وكثير من المحققين. طيب، نذكر الأحاديث الواردة في ذلك في مسألة التفريق. جاء عند أبي داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وأبو السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له قصة. يقول أبو السمح: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي فأستره به. فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله، يعني يغسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال: حديث أبي السمح حديث حسن. وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرضيع: قال: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وجاء عن أم الفضل أنها قالت: كان الحسن بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، يعني تأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأخذ الإزار لتغسله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. ومعنى كذلك حديث الباب، فكل ذلك دليل على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، فيجب في حقهما استعمال الماء، لكن يفرق في كيفية هذا الاستعمال. إذا كان البول بول الغلام يكتفى فيه بالرش حتى يعم مكان البول ولا يحتاج فيه إلى غسل أو عصر. وأما إذا كان البول بول أنثى فإنه لابد فيه من الغسل. نعم. لا يؤخذ من الحديث: أولا، نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة. ثانيا، كفاية الرش الذي لا يبلغ درجة الجريان لتطهير بول الغلام. ثالثا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وتواضعه الجم. الكلام ها هنا في البول، ماذا عن العذرة؟ هي نجسة بالاتفاق، البراز يستوي فيه الذكر مع الأنثى، فهذا نجس بالاتفاق ويجب فيه الغسل وإزالة العين. نعم. فائدة: اختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وتلمس كل منهم حكمة صارت في نظره الفارقة المناسبة. وأحسن هذه التلمسات أحد أمرين: الأول أن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية تطبخ الطعام وتلطف الفضلات الخارجة، ومع هذه الحرارة الزائدة كون طعام الطفل لطيفا ولأنه لبن. لأنه لبن. ولأنه لبن. نعم. والجارية ليس لديها الحرارة الملطفة، ويؤيد هذا تقييد نطح النجاسة بعدم أخذ الطعام إلا اللبن. والثاني أن الغلام عادة أرغب إلى الناس من الجارية، فيكثر حمله ونقله وتباشر نجاسته، مما يسبب المشقة والحرج، فسومح بتخفيف نجاسته، ويؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماح والتيسير. ولذا ذكر ابن دقيق العيد هذه العلة كذلك، فقال: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور، فناسب ذلك التخفيف وأن يكتفى بالنضح دفعا للحرج بخلاف الإناث. يعني كأن هذا مما عمت به البلوى، عمت به البلوى، يعني الأمور التي يلابسها المرء كثيرا الشريعة قد تتسامح فيها وتأتي بأحكام تخالف الأصل. يعني عندنا مثلا سؤر الهرة، النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الهرة من ذوات الأنياب ومن السباع، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجسة. لماذا؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذا مما تعم به البلوى ويصعب التحرز منه. يعني إذا أردنا أن نتحرز منه فإن ذلك يكون فيه مشقة. كذلك النفوس مجبولة على حمل الذكور ومداعبة الذكور، فلو أوجبت الشريعة غسل الثياب أو ما أصابه النجاسة فهذا قد يترتب عليه المشقة، ولذا فرقوا بين الذكر والأنثى. نعم. والقاعدة العامة تقول: المشقة تجلب التيسير، على أن بعض العلماء جعلوه من المسائل التعبدية التي لا تعقل حكمتها، والله أعلم بمراده. ولعل هذا هو يعني أسلم، يعني ما سبق لا يقال هو علة الحكم. لماذا لا يقال هو علة الحكم؟ ها؟ لماذا لا يقال هو علة الحكم؟ إيه ضابط العلة؟ علماء الأصول إذا ذكروا العلة ما ضابط العلة؟ لا. ذكروا في ضابط العلة أو حد العلة أنها وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم، وصف ظاهر منضبط، وهذه العلة قد تكون منصوصة أو مستنبطة. طيب هل العلة هنا علة التفريق منصوصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال علة النضح في بول الغلام كذا والغسل في بول الجارية كذا غير منصوصة. طيب هي مستنبطة، لكن هذا الاستنباط كذلك غير منضبط، غير منضبط، ولذا هذا الذي ذكره العلماء يسمى حكمة ولا يسمى علة. يعني يقال: ما الحكمة من التفريق بين بول الذكر وبول الأنثى؟ وأما العلة فلابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا للحكم، وهذا لا يتحقق ها هنا. ومن هنا قال بعض العلماء العلة ماذا؟ تعبدية، سبب تعبدي. ما سبب التفريق؟ أن الشرع فرق. نعم. تفضل. الحديث السادس والعشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهيق عليه. هذا الحديث كذلك في بيان كيفية تطهير الأرض إذا أصابها نجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وتربتها طهورا. فالأصل في التراب الطهارة، لكن لو أصاب التراب نجاسة كيف تزال هذه النجاسة؟ تزال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك بجعل الماء على هذه النجاسة، جعل الماء على هذه النجاسة حتى تزول. فإن كانت النجاسة عينا من عذرة أو براز فإنها لا تزول إلا بإزالة عينها، يعني لابد أن تزال كلية. لكن البول إذا أصاب مكانا معينا فإن الماء الكثير يذهب نجاسته، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريق عليه ذنوبا من ماء. يعني هذا البول الذي باله الأعرابي يذهبه هذا الذنوب الدلو الكبير من الماء. فهذه الطريقة الأولى لإزالة النجاسة. الطريقة الثانية وهي أن تتحول النجاسة، يعني أن تزول هذه النجاسة بفعل شمس أو بشيء آخر. فإذا زالت هذه النجاسة دون استعمال الماء ولم يبق أثرها فإن المكان كذلك يكون طاهرا. طب ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما جاء في الصحيح أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحصباء، وهذا فيه ما يشعر أن الكلاب ربما بالت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذه نجاسة، طيب كيف كان التخلص من هذه النجاسة؟ عن طريق الشمس أو الريح أو غير ذلك. فإذا زالت عين النجاسة وأثرها بماء أو غيره، ولذا لا يشترط في إزالة النجاسة لا يشترط في ذلك الماء، لكن تزول النجاسة بكل مزيل طاهر. ولذا يجوز لك أن تستعمل المنظفات التي ظهرت في هذه الأيام مع ما يدخل فيها من الكيماويات، فهي طاهرة مع أنها ليست ماء. فيجوز لك أن تزيل النجاسة بكل مزيل طاهر. طيب لو تحولت هذه النجاسة بنفسها أو زالت بنفسها وزال أثرها وعينها فإن المكان يكون طاهرا ولا يتعين الماء. نعم. لا، طالما ذهب الأثر انتهى الأمر. نعم، يغسل مرة أخرى، فإن بقي شيء من ذلك فلا ضير. نعم، هذا يكفي، لأن الرائحة ليست نجسة. نعم. غريب الحديث: أعرابي بفتح الهمزة نسبة الأعراب، وهم سكان البادية، وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد. في طائفة المسجد في ناحية المسجد، فزجره الناس نهروه بذنوب من ماء بفتح الذال المعجمة الدلو الملأ ماء، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. إذا كان فيها ماء، إذا كان فيها ماء. فأريق عليه، أصله أريق عليه، أريق أصله أريق عليه، ابتلت الهمزة هاء فصار أهريق، ثم زيدت همزة أخرى فصار فأهريق، وهي بسكون الهاء مبني للمجهول. المعنى الإجمالي من عادة الأعراب الجفاء والجهل لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله على رسوله. فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في المسجد النبوي، إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد ظنًّا منه أنه كالفلاح، فعظم فعله على الصحابة لعظم حرمة المساجد، فنهروه في أثناء بوله. ولكن صاحب الخلق الكريم الذي بعث بالتبشير والتيسير ولما يعلمه من حال الأعراب، نهاهم عن زجره لئلا يلوث بقعا كثيرة من المسجد، ولئلا يصيبه ضرر بقطع بوله عليه، وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرهم أن يطهروا مكان بوله بصب دم من ماء عليه. يعني هذا أعرابي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر كيف كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فيه درس لنا، أننا قد نشتد مع بعض من هم قريبون لنا ولا تكون هذه الشدة مع غيرهم. انظر كيف اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل لما قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أنه يعلم قلب معاذ ويعلم أنه مهما اشتد على معاذ فهذا لا يؤثر في إيمانه، بل يزيد هذا يزيد صلابة وإيمانا. وانظر كيف أقبل على هذا الذي خرج مع أنه ترك الصلاة، ومع ذلك يقول له: وأنت يا فتى ماذا تقول في صلاتك؟ أنه خرج من صلاة من فريضة. فهؤلاء الصحابة انتهروا هذا الأعرابي، فكيف أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يعني أن الشدة ليست مطلوبة على الدوام، كما أن اللين ليس مطلوبا على الدوام، يعني تقصو حينا ليزدجروا كما قال القائل، لكن قال حينا، لا يكون الأصل في الداعية الشدة وفي طالب العلم الشدة، يقول أريد أن أبين الحق وأن أنصر دين الله تبارك وتعالى. قد يكون بيان الحق بالرفق أفضل من الشدة، فالشدة تكون في موضعها، وكذلك اللين والرفق يكون في موضعه. ولا يقال لرجل أو لطالب علم يلين مع من يدعوهم إنه مميع أو إنه لا يريد أن يظهر الحق، كما نرى من بعض الإخوة. يعني لا يشترط في هذا أنه يكون أن يكون مميعا، ربما كانت طريقته أولى في هذه الأزمان. وهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ دائما كان يدندن على أننا في زمن الرفق واللين لا الشدة، الناس يحتاجون إلى رفق ولين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أنت لن تتهاون في دينك ولن تتنازل عن أصل من أصول دينك، لكن الأصل عندك الرفق واللين، لأنك تريد أن تأخذ بأيدي هؤلاء وأن تخرجهم من ضلالهم. لا يكون الأصل عندك أقمت عليهم الحجة، الله أكبر ولله الحمد. طيب أنت أقمت عليه الحجة، ربما كان هذا سببا في دخوله النار، نسأل الله السلامة والعافية بسبب أسلوبك أنت. لماذا لا تقيم الحجة؟ ويكون غرضك قبل إقامة الحجة أن تأخذ بيده حتى تأتي به إلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يشتدون على هذا الأعرابي، ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينهاهم عن زجره. يقول الشيخ الشارح رحمه الله: ليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الذي تريد أن تهديه هداية الإرشاد والبيان، إن وجدت منه عنادا، هنا تكون الشدة والإعراض. لكن إنسان يبحث عن الحق الأصل في ذلك الرفق واللين، الرفق واللين. لا تجعل الشدة قاعدة عامة يهتدي من يهتدي ويضل من يضل، بينت الحق، لا هذا خطأ، وما كان هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يؤخذ من الحديث إن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء إن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله. ثانيا احترام المساجد وتطهيرها. ثالثا سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد الأعرابي برفق ولين بعدما بال، مما جعله يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كما جاء في صحيح البخاري. يعني انظر إلى هذا الأعرابي لما عامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة مع معاملة بعض الصحابة، لأن الحديث يقول فزجره الناس، هذا طبعا عموم يراد به الخصوص، ليس كل الناس وليس كل الصحابة، لكن بعض الصحابة. ماذا قال هذا الأعرابي؟ اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعة. وهذا هو الواقع الآن، أن بعض الناس ربما نفر من هذه الدعوة المباركة بسبب سلوك بعض من تعامل معه، يعاملونه بالشدة، وربما يكون الأمر من قبيل المسائل المختلف فيها، المسائل الفقهية، ومع ذلك لا خلاف عنده. يعني بعض المشايخ، احنا أطلنا، يعني أختم بذلك، بعض المشايخ احنا عارفين ان الأعاجم اذا دخلوا في الإسلام كان عندهم يعني محبة للإسلام والتمسك بأخلاق الإسلام وتنفيذ كل ما يقال لهم. فبعض الأعاجم يعني لما أسلم وقع على أخ من هؤلاء الأشداء، يعني فكان دايما يقول له حرام حرام حرام لا يجوز. المهم أن الأخ ده يعني جاء للشيخ هذا في يوم من الأيام وقال يا شيخ يعني زوجتي أشك أنها معمول لها عمل أو مسحورة أو شيء من هذا القبيل، حتى يعني إنها يعني حاولت أكثر من مرة أن تنتحر. فالشيخ قال يعني هل قرأت علي؟ هل فعلت؟ قال فعلت كل ذلك. فالشيخ قال يعني قال له يعني هل خرجت معها مرة يعني في تنزهتم في الخلاء؟ الأخ يقول حرام لا يجوز يا شيخ. من الذي قال لك؟ الأخ فلان. طيب هل كذا؟ حرام لا يجوز. الشيخ قال من الذي قال حرام لا يجوز؟ فالشيخ قال له أنت العفريت الذي أصابها بذلك، يا أخي افعل هذا ثم ارجع إلي. فعل ذلك وعاد إليه مرة أخرى بعد أسبوع أو أسبوعين، قال الحمد لله شيخ ذهب كل شيء. فقال له عرفت من أين جاء المس؟ فبعض الإخوة قد يحمل إخوانه على رأي واحد في مسألة يسع فيها الخلاف، لا أقول في مسألة من مسائل الأصول، مما يجعله ينفر من ذلك. ونحن نرى في هذه الأيام هؤلاء الذين يعني يتلقفون أمثال هؤلاء من ضعاف العلم، يعني أنت تحمل على قول واحد ولا تبين أن المسألة فيها خلاف وأن الراجح كذا، لكن تحمل على هذا القول، فيجد من يقول من إخواننا الله يهديهم يقول لا المسألة فيها أكثر من قول، الشافعي يقول كذا وكذا وكذا، مع أنهم يتعصبون للمذاهب ولمذهب معين، لكن يظهر لهذا الأخ أن المسألة فيها سعة وكذا وكذا، لا يولدوا الأحسن دو عندهم سعة أفق. فانظر كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي حتى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالرفق عباد الله حيث يكون الرفق أنفع، بارك الله فيكم. نعم. رابعا بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته لطبائع الناس. خامسا عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها، فقد تركه يقبل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار لقطعه عليه، سادسا إن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل. ولذا من جفا بدا, من بدا جفا, يعني من بدا وابتعد عن المدن ومخالطة الناس يكون عنده جفاء وشدة. قال الرفق بتعليم الجاهل. طيب نكتفي بهذا القدر. الحديث الذي بعد ذلك تحدث عن الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط يحتاج إلى بيان أحكام هذه الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.